السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب لبناني، وهذا الشاب عمل مصيبة في البلدة اللي يعيش فيها. اسمه سامر كامل، عمره 34 سنة، يعيش في بلدة بتخنية التابعة لمحافظة جبل لبنان. سامر هذا في يوم من الأيام اعجبته بنت اسمها لبنى. طبعا سامر من أحد العائلات المعروفة جدا في محافظة جبل لبنان، وكذلك البنت اللي أعجب فيها اللي هي لبنى من العائلات كذلك الكبيرة جدا والمعروفة. والبنت كانت تعمل طبيبة نسائية، عمرها 32 سنة، أصغر من سامر بسنتين. المهم سامر بعد فترة من الإعجاب وتبادل حديث بينه وبين لبنى، تقدم لها بشكل رسمي وفعلا ارتبط فيها بخطوبة. والخطوبة هذه كانت عبارة عن كل واحد فيهم يدرس الثاني ويشوفون انهم يناسبون بعض ولا لا. المهم أركم بالطويلة، في هالفترة لبنى لاحظت ان سامر شخصية شوي عنيفة، يعني عصبي، عنده ردة فعل سريعة جدا، مزاجه متقلب. والبنت بنت يعني جميلة ورقيقة وناجحة في عملها كطبيبة، وتحب الهدوء وما تحب العصبية، يعني حاسة ان في اختلاف كبير بينها وبين سامر. لذلك بعد فترة من الخطوبة والتعارف اللي بينهم شافت انه ما ينفع لها يعني ابدا، ولا هي قادرة انها تستمر معاه، وخافت ان بكرة تتزوجه وبعدين تحصل المشاكل لذلك فاتحت سامر في الموضوع. قالت لي يا سامر انت انسان محترم وخلوق وانسان ما يعيبك اي شيء بصراحة، لكن انا مش مرتاحة في هالعلاقة، ولا ابي استمر ولا انه يكون بيننا زواج. الله يستر عليك ويستر علي، وان شاء الله بتلاقي البنت الافضل مني واللي تناسبك. سامر قال لها شنو؟ لبنى مستحيل مستحيل اني اوافق على ان نقطع العلاقة اللي بيننا. لبنى انا احبك، انا اموت فيك، انا كذا، اذا انت يعني مغيرة رايك من ناحيتي لان شخصيتي واسلوبي مش عاجبك، انا مستعد اني اتغير، مستعد اني اعمل اي شيء، بس احكي لي شو بدك انت وانا حاضر. قالت ارجوك يا سامر خلاص، الفترة اللي كانت بيننا فترة كافية ان نتعرف على بعض، وانا بحس ان احنا مش يعني لايقين البعض، ارجوك يعني خل العلاقة طيبة بيننا وننفصل بطيب افضل. قال لها مستحيل. قالت له والله شوف يا سامر، هذا اللي عندي وانا مستحيل اني استمر معك، مع السلامة مع السلامة. سامر زعل او تضايق وبدأ يحاول فيها، عطاها يومين ثلاثة لين تهدأ، وصار يجيها في مكان عملها وهي تصد تقول الله يخليك خلاص يا سامر ارجوك اتركني بحالي. صار يزورها في البيت، صار يكلم ناس من اقاربه والدته واخته ومني ومنك، يحاول انه يرجع العلاقة. والبنت خلاص اخذت القرار النهائي ولا يمكن انها تتراجع. سامر دخل في حالة من الحزن والاكتئاب، ما كان متوقع ان يوم من الايام ان لبنى تخلى عنه، كان حاط الطموح والمستقبل كله مع لبنى. شو اللي غيرها؟ ليش؟ علشان اسلوبي انا مستعد اتغير، مستعد كذا. واستمر كل يومين ثلاثة رايح لها لمكان عملها، والبنت بدت تضايق وصار بينه وبينها شد، وتوجهت الى مركز الشرطة وقدمت فيه بلاغ ان يمنعون عن الاقتراب منها. وفعلا تم استدعاء سامر اكثر من مرة، وقالوا له خلاص البنت ما تبيك يا اخي، وبعدين ممنوع انك تقترب منها، هذا بقرار وحكم محكمة، وهذا بعد ما رفعت عليه قضية. لكنه ما اهتم وصارت تشتكي عليه في كل مرة، ويلقون القبض عليه ويوبخونه وواسطات ومني ومنك والتنازل عنه، تبي تفتك من شره. بس أهله زعلوا عليه وتضايقه، وأصدقائه كذلك، الكل يقول له خلاص يا سامر البنت بدالها ألف بنت، البنت خلاص يعني ما هي مرتاحة يا أخي، في اللي ممكن تكون أفضل منها، أنت شمعنا يا هالبنت هذه متمسك فيها؟ قال إلا لبنى غصبا عليها ترجع تحبني ونرجع يعني نخطب يعني نحدد موعد الزفاف وخلاص، وأنا مستعد أنفذ لها كل شروطها. قالوا لا البنت ما تبيك يا أخي، قال ما خصني. وصار يزور هالبيت لا، وأم لبنى أمها هذه اسمها نهى، نهى محامية، وأخت لبنى اللي أصغر منها عمرها 23 سنة كذلك محامية، يعني محاميات ثنتين، وكل واحدة فيهم صارت توجه لسامر الإنذار ويقولوا له لا تخلينا نلجأ أن نرفع عليك قضايا، يا ابن الحلال فكنا من شرك، البنت ما تبيك. يعني خلى البنت تعيش بأزمة، صارت تخاف أن سامر يراقبها، لأنه فعلا صار ينتظرها تحت البيت وفي دوامها، وين ما تروح تلقى سامر موجود. وأهل سامر كذلك صاروا يحزنون ويبكون عليه، يا سامر خلاص، يا سامر شوف حياتك، شوف غيرها، ما هو راضي. اطلعوا فكرة ان الحل الوحيد لعلاج سامر من هالمشكلة هذه ان نخليه يسافر، وفعلا دوروا له فيزا عمل في احد دول الخليج، وتم تجهيز الأمر وترتيبه وبلغوا سامر في الموضوع. طبعا سامر رفض، قال أنا مستحيل أطلع من لبنان. ليش يا سامر؟ أنت طول عمرك وأنت تتمنى أنك تسافر وتتمنى أنك تغير جو وتدور وظيفة براتب أفضل، والحمد لله حصلنا لك وظيفة في شركة كبيرة جدا في الخليج، وراتب دبل راتبك هني 3-4 مرات، يعني تقدر تبني مستقبلك، تقدر كذا. قال لا، الموضوع ما هو موضوع راتب، أنا ما أقدر أطلع من لبنان لحد ما أحل مشكلتي مع لبنى. قالوا له يا سامر إحنا تعبنا ودورنا لك هالوظيفة علشان نبيك تبتعد عن لبنان وعن لبنى وعن أهلها، ما نبي مشاكل، وصدقني بكرة لما تداوم وتشوف الدنيا ويصير عندك راس مال ممكن تغير نظرتك للحياة. وفعلا كلامهم صحيح 100%، ترى الإنسان بس يشغل نفسه يبدأ يعني يبتعد عن مشاكله النفسية، وممكن تغير نظرته للحياة ويحس انه اصلا كان غلطان انه يعني انه كان متمسك في رأيه وفي امور كان مالها داعي. هني بعد الزن والحن من قبل اسرة سامر وافق، قال خلاص انا ما عندي مشكلة، أخذ شنطته ومشى وراح اشتغل في أحد دول الخليج، وما شاء الله كان الراتب جدا عالي، ولا وكان سامر يعني على قدر من المسؤولية وذكي، وبدأ ينسى مشكلته مع لبنى واندمج في العمل وصار يترقى وراتب يزيد وما شاء الله. يعني حتى الشركة اللي راح لها كانوا يعطونا عدة مميزات، حاطين له شقة خاصة وموفرين له وسيلة نقل يعني سائق وسيارة، وكانوا يعطونا تأمين صحي، وكان عايش ملك، مضبطين عدل. ولا تنسون أنه هو من العائلات المعروفة ولهم علاقاتهم وكذا. ويجلس في هالدولة الخليجية تقريبا سنة ونص سنتين، الأمور كانت عالي العال، نسى الموضوع وخلاص. وتجيه دعوة من أحد أصدقائه، هذا الشخص اللي أرسل له دعوة، أرسل له دعوة حفل زفافة في قرية كذلك تابعة لمحافظة جبل لبنان، يعني قريبة من القرية اللي كان يعيش فيها اللي هي بتخنية هذه. ف يعني سامر ما كان عنده أصلا رغبة أنه يرجع لبنان بهالسرعة يعني، لكن هذا صديق عمره وشاف أنها فرصة يرجع يسلم ويبلغ أسرته أنه يعني أموره كانت ممتازة والحمد لله أن أنا تعدلت وتغيرت ونسيت موضوع لبنى وأهلها وخلاص يعني. فقال شو المانع، وكذلك حاط في باله أن لما يرجع ويشوفون أصدقائه وأقاربه وكذلك من أقارب لبنى يمكن يوصل لها خبر أن سامر تغير وما شاء الله صارت عنده يعني فلوس ومنصب أموره طيبة، ممكن يعني شوي يحسن صورته أمام الجميع من هالمشاكل اللي كان يسويها أول. قال لا لا أنا بروح. فعلا رجع إلى جبل لبنان والتقى فيه صديقين له، هذول الأصدقاء دائما كان يرافقهم لما كان في لبنان، واحد اسمه رفعت والثاني اسمه حسام. طلعوا معاه أول يوم، يا هلا بسامر كيف الحال، الحمد لله على السلامة، متغير وما شاء الله مبين من شكلك ووشك راجع ما شاء الله منور ومن هالأمور وكاشخ والساعة والقلم والحركات. قال لي والله الحمد لله تعدل وضعي وبكرة إن شاء الله بروح معاكم أنا عرس صاحبنا. قال له لا بالعكسي ليش لا. اليوم الثاني أخذوه وراحوا إلى هالقرية هذه وحضروا حفل الزفاف، هم الثلاثة سامر ومعاه رفعت صديقه وصديقه الآخر اللي هو حسام. فأثناء وجودهم في حفل الزفاف والحفل يعني كان في عادي إن موضوع المشروبات المسكرة وغيرها، وبدأ سامر يشرب ومبسوط بالجو وكذا، وبدأ يكثر من هالخمر لين انتهى الحفل. كانوا مبسوطين الثلاثة يرقصون ويغنون ويشربون وحالتهم حالة. لما طلعوا صاروا يتمشون رايحين لقريتهم اللي هي بتخنية، في وسط الطريق التفت سامر على أصدقائه رفعت وحسام وهو في حالة سكر. قال رفعت حسام أبي أقول لكم شيء. قالوا لي شنو؟ قال أنا بحس أني أنا مش قادر أتخلص من قصتي مع لبنى. قال له يا سامر خلاص أنت الحين شوية شربان والظاهر إنه يعني مش بوعيك. قال لهم لا لا، وصار يبكي وبدأ يسترجع كل الضيم كل اللي صار. انا بحبها وانا بموت فيها وبحياتي ما بشوف بنت بجمالها وصار يسولف كذي بهالطريقه ويبكي يبكي يعني منهار شوي ويطلع مسدس مخبيه معه. طبعا المسدس هذا كان ماخذه لانهم لما كانوا يروحون من قريه لقريه يروحون ماشي خايفين ان احد يطلع لهم ولا شيء ياخذون السلاح معهم كحمايه. لكن لما بدا سامر يخربط بسبه السكر ويطلع السلاح قال ابي منكم خدمه، انت يا رفعت وانت يا حسام. قالوا له حاضرين. شنو فيه؟ وبعدين ليش مطلع سلاحك يا سامر؟ قال لهم الموضوع يحتاج الى سلاح. وش تقصد يا سامر؟ قال ابيكم تجون معاي الى بيت لبنى. قالوا له نعم ليش؟ قال ابيكم تساعدوني اني اخطفها ولما اطلع فيها خلاص كل واحد فيكم يروح بحال سبيله، بس خلوني اطلعها من بيتها واخذها اتمشى فيها ادخلها بس احد الغابات، انا بتفاهم معاها وانتم روحوا بيوتكم. رفعت وحسام صاروا يطالعون بعض خايفين منه ماسك المسدس وشوي يعني مبين عليه السكر. قالوا له يا سامر اهدى شوي والموضوع ما ينحل بهالطريقة. وصار يصرخ عليهم يعني ما بدكم تساعدوني يعني ما تساعدون؟ قالوا له يا سامر اهدى شوي يعني معقولة تروح تخطف البنت من بيتها؟ لا لا لا انتظر شوي وخلك يعني حكيم بقراراتك، انت لسه جاي وما شاء الله يعني امورك متحسنة وعندك وظيفتك. قال طز بالوظيفة وطز بكل شيء، انا هدفي بهالدنيا فقط لبنى، تساعدوني ولا لا؟ رفعت قال لا انا مستحيل اني اساعدك تروح تخطف البنت. وحتى حسام قال لا لا يا سامر اعفيني، ترى احنا اصدقائك ونحبك لكن في امور المثل هذه مستحيل ان نطاوعك فيها. ويرفع سلاحه على اصدقائه قال يعني انتم ما راح تساعدوني اذا انا لازم اقتلكم. قالوا لي يا سامر ليش تقتلنا؟ اهدى شوي سامر انت سكران انت مش بوعيك. او يطلق النار على رفعت وحسام يركض. تاكد ان رفعت مات وبدا يطارد حسام بهالجبل هذا بين الاشجار. وحسام يركض وهذا يركض وراه بالمسدس يطلق النار بهالظلام. حسام قرر انه يتخبى في احد الحفر بين الاشجار كذي ويغطي نفسه. وجلس طول الليل سامر يفتر في هالغابة يدور على منو؟ على حسام. لكن قال خلاص انا الان ما عندي وقت، ما عندي وقت علشان يعني أدور على حسام، خلي متخبي. ويروح يركض إلى قريته بتخنية هذه. هناك عنده سلاح كلاشينكوف وياخذ هالرشاش ومعاه كم مخزن ويجهزه ويروح إلى بيت لبنى. وصل عندهم تقريب الساعة 4 الفجر أو 3 تقريبا، يعني الناس نايمة وما حد يدري عنه. ويضرب الباب ما حد يفتح له، الباب كان حديدي يعني، ويحاول يفتح الباب يحاول يكسر ما قدر. وبدأ يطلق النار على القفل قفل الباب، طلقات طلقات إلى أن هشم الباب ورفسه برجله وانفتح ودخل للبيت. في هالأثناء بعد ما أطلق النار وكسر الباب لبنى تسمع صوت، وكانوا متعودين أن في إطلاق نار عندهم خصوصا في هالمكان هذا مكان جبل يونا، لكن الصوت كان قريب جدا، يعني حسوا كأنه قريب من بيتهم. لكن لما سمعوا صوت الباب أحد يعني يكسروا، قالوا لا لا هذا الصوت عندنا، وكانوا خايفين مترددين إنه يطلعون. لكن تجرأوا البنتين لبنى وأختها دانا اللي أصغر منها المحامية، ونزلوا من السلم، ويلتقي فيهم سامر ماسك كلاشينكوف، وتو مركب مخزن جديد، مش جديد هذا مال الطلقات، أو بدأ يطلق النار بشكل جنوني ويصيب لبنى ويصيب اختها دانا. اطلق عليهم يعني مجموعه من الطلقات وتاكد انهم ماتوا. على طلعت والدتهم امهم اللي هي اسمها نهى، كذلك محاميه، يوم شافت المنظر بدت تصرخ ولا، وكمل عليها اطلاق النار ويقتل الام فوق البنات. تأكد انه خلاص اجهز عليهم، لكن هو يعرف انه في باقي بنت عندهم، اخت صغيرة، حاول انه يدور عليها، حاول، قال اكيد متخبية اكيد كذا علشان ما تكون يعني شاهد عليه، لكن ما عثر عليها. البنت فعلا لما شافت المنظر هربت يعني من باب خلفي او من الشباك، لكنه ما انتبه عليها. المهم طلع من بيت لبنى بعد ما اجهز عليها وعلى اختها وعلى امها، وراح ابتعد الى ان وصل الى منطقة قريبة منهم وجلس. الحين قاتل اربعة، لبنى واختها وامها وكذلك صديقة رفعت، يعني في الأول والأخير ما راح يفلت من العقاب، وعنده واحد من أصدقائه شاهد ومتخبي ما هو عارف هو وينه. المهم جلس بروحه في أحد الأماكن وصار يبكي وحالته حالة، بعدين قرر أنه ينهي حياته وهو معاه كلاشينكوف، يعني ما هو مسدس علشان يحطه على رأسه، لا، فوقف وخلى السلاح على الأرض باتجاه يعني فوهت من الكلاش لفوق، وحط رقبته على بداية الرشاش وأطلق النار. وأنتم عارفين الرشاش مرات تجي طلقات متتابعة وراء بعض، يعني ما هي طلقة واحدة، لا، تجي يا طلقة أو طلقتين أو ثلاثة أو أربعة مع بعض، وكان من نصيبه تجيها أربع طلقات، يعني لحقت عليها أربع طلقات دخلت في من رقبته من أسفل، من أسفل جمجمته لين سقط. وهني الناس عرفت مكان وجود سامر، لأن بدوا يبحثون عنه بعد ما بلغت أخت لبنى الصغيرة اللي هربت، بلغت والتمت عليه الدنيا، وهذول من العائلات المعروفة جدا، عائلة لبنى، واستنفروا رجال الأمن وصاروا يدورون على سامر، أكيد موجود في القرى اللي حواليهم. لما سمعوا صوت إطلاق النار أول ما وصلوا ولا هذه جثة سامر على الأرض وهو منتحر. طبعا هني أغلقت القضية لأن القاتل انتحر، وهذه سببت أزمة كبيرة جدا بين العائلتين، لكن حتى عائلة سامر، وكانوا حتى زعلانين على مقتل لبنى واختها ووالدتها، وكذلك صديقه رفعت اللي ما له ذنب في الموضوع. لكن هذا هو جنون الحب وعمايله. لكن خليني أقول لكم هالقصة هذه القصيرة عن شاب تونسي يعيش في إيطاليا في عام 2013. رجع إلى تونس لأنه مقرر أنه يتزوج ويدور على بنت حلال تكون تونسية، يبي واحدة من نوفي. عايش في تونس العاصمة نفسها. المهم تعرف على فتاة وأعجب فيها، وهي البنت كذلك أعجبت فيه وتعلقوا بعض والأمور طيبة، وخطبها وكتب الكتاب وسافر إلى إيطاليا لأنه عنده التزامات في عمله ووظيفته وغيره يعني، وكذلك علشان يجهز الأوراق الخاصة في جلب زوجته إلى إيطاليا عشان تعيش معاه هناك. بعد ما سافر بأسبوعين أرسل رسالة لخطيبته هذه، يقول لها أنا صراحة ما أدري، أحس أن أنا وياك يعني ما نصلح البعض. شنو؟ قال لها نعم ما نصلح البعض ونفسيتي تعبانة وأحس أني أنا يعني فيني شيء ومش عارف إيش هو، خلاص خلينا ننفصل عن بعض والله يستر علي ويستر عليك. البنت انهارت، ما هي مصدقة، تبي تسافر أول إيطاليا وتعيش معاه وكانت تحبه وفجأة من سافر تغير. فالبنت حزنت المشكلة مو هني، والوضع إلى الآن وضع طبيعي يعني بين أي اثنين في بداية الارتباط ممكن أنهم ما يتوافقون وخلاص يعني. المصيبة أن في امرأة وهي جارة هذه البنت، امرأة هذه عوبة ولسانها طويل وصاحبة مشاكل، فوق مع أن البنت الحين زعلانة ومضايقة ومكتئبة وصارت فيها حالة نفسية من انفصالها من هذا الشاب يعني بعد أيام قليلة من كتب الكتاب، وهذا الشيء أثر على سمعتها. ليش وشنو السبب؟ أطلعت هذه العوبة اللي هي جارتها تمشي وتسولف عن جميع النسوان اللي في الحارة والحارات المجاورة عن قصة هذه الفتاة، وإن سبب انفصالها من هذا الشاب اللي رجع إلى إيطاليا مش موضوع إنهم مش متوافقين، لا لا لا لا، هذاك الشاب يوم الأيام اكتشف باعتراف البنت بأنها غير عذراء. يعني البنت قالت له أنا بقول لك شيء وهذا سر وأرجوك إنك ما تقول لأحد، ترى أنا ماني عذراء. هذا كان سبب قيامه بفسخ الخطوبة. طبعا الكلام ما هو صحيح، لكن هذه العوبة أصلا من زمان هي تدور مشاكل وما تخلي أحد إلا تطلع فيه البلاوي، تحب تنقل حكي وتحب تسب وتشوه سمعة الناس، ويعني معروفة عندهم. ومسكت فيها البنت وقصة هالبنت، وانتشر الخبر مو في الحارة إلا في المنطقة كلها أن سبب الانفصال هو أن هذه البنت ما هي عذراء. وصل الكلام إلى واحد من أشقاء هذه البنت، عصب وتضايق وزعل، وهل معقول الكلام هذا صحيح؟ يعرف أخته أخلاق ومحترمة وطيبة، معقولة أن أختي عندها علاقة وأنا ما أدري؟ مسك أخته قال صحيح اللي أنا سمعته؟ قالت له شنو؟ قال أن فسخ الملكة أو كتب الكتاب اللي بينكم لأنك أنت اعترفتي له بأني غير عذراء. قالت والله العظيم مش صحيح. قال أجل الكلام هذا من وين طالع؟ قالت كثير بلغوني هذه من جارتنا فلانة. هذا الشاب خلاص أضربت فيوزاته، ما هو عارف كيف يتصرف مع هالجارة اللي بدت تشوه سمعة أخته، وبالتالي تضررت حتى هو سمعته يعني. قام واتصل على الشاب اللي كان كاتب على أخته اللي في إيطاليا، اتصل عليه بعد عدة محاولات، رد عليه نعم خلاص يا عمي أنا ما أبي. قال أنا بسألك سؤال بس، هل فعلا سبب فسخ الزواج من اختي انها ما اعترفت لك او انها فيها شيء، قال لا والله ابدا حشا، انا عندي مشاكلي الخاصه، انا عندي مشكله نفسيه، مش متقبل موضوع الزواج، ما لها علاقه اصلا هي في الموضوع ابدا. اكيد قال والله العظيم هذا اللي صار. صار يتبع الكلام اللي يوصل عن اخته، يبي يتاكد من مصدره، وكلهم اكدوا له ان هذه الجاره هي مصدر هالاشاعه. ويروح لها ذاك اليوم، ضرب عليها الباب وتطلع. يوم طلعت كأنها تبي أحد يعمل لها مصيبة. قالت أنت إيش تبي بعد؟ ما تروح تشوف أختك اللي تمشي على حل شعرها، وأختك اللي فيها وما فيها شنو؟ وبكل جرأة هني خلاص ما بقى فيه عقل، ويطلع هالسكين أو يطعنها طعنة واحدة في الرقبة أمام منظر أهل الحارة كلهم، شلال من الدم طلع من رقبتها. لكن عوبة ما ماتت، صحيح إن أغمى عليها لكن أسعفوها ودوها المستشفى وعاشت. يوم جو رجال الأمن يحققوا معاه لأن هذا شروع بالقتل، بدأت تسرد لهم القصة يعني بالكامل، شلون جاء واعتدى علي وأنا أصلا يعني بريئة من التهمة اللي اتهمني فيها أني أنا أطلع إشاعات عن أخته. يوم بدأوا يسألون ولا فعلا في أكثر من شخص اشهدوا ضد هذه العوبة بأنها كانت هي اللي تنشر الإشاعات ضد أخت هذا الشاب، وكان هذا هو الدافع انه من غيرته وقهره على اخته اللي داخله في حاله نفسيه سيئه وهذه تزيد عليها فما تحمل راح يواجهها. لكن هي كذلك زادت الطين بله وبدت شنو يعني تنرفز اكثر وتقول له روح شوف اختك، روح كذا. ما تحمل الموقف وطعنها، كان يقصد انه يقتلها لكنها عاشت. طبعا تم إحالة هذا الشاب للمحاكمة واصدروا عليه حكم بالسجن 5 سنوات وتم تخفيضه إلى 3 سنوات. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.